بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتيب العظيم الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن الآن في دراسة الفصل الثاني، والذي ضمنه المؤلف رحمه الله مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي استدل بها على إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس السابق، تحدثنا عن صفة الفرح التي هي صفة فعلية لها سبب معلوم، وتحدثنا كذلك عن صفة الضحك وهي كذلك صفة فعلية لها سبب معلوم، وقلنا بأن هاتين الصفتين نثبتهما لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأن هذا الإثبات خال من التحريف ومن التعطيل ومن التشبيه ومن التكييف. اليوم ننتقل إلى الحديث الآخر الذي أورده المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزيلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله غير موجود في شيء من كتب السنة، وإنما تتداوله بعض الكتب بهذا اللفظ اللي هو عجب ربنا. يعني فهذا اللفظ لا أصل له، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، لا أصل له في شيء من كتب السنة بهذا اللفظ اللي هو عجب ربنا. نعم، هذا الحديث يوجد في عدد من المصادر، ولكنه بلفظ ضحك ربنا، وليس عجب ربنا. يعني ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزيلين. يعني ضحك، يعني بلفظ الضحك، يعني هذا له أصل، ورواه جمع من الأئمة، وأورده الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكان قد ضعف هذا الحديث، ولكن لما وقف على بعض الطرق، لما وقف على بعض الطرق وجمع بعضها مع بعض ارتقى هذا الحديث الذي هو في إسناده ضعف أو إسناده ضعيف ارتقى إلى درجة الحسن. ولذلك لو رجعتم إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة ستجدون أن الشيخ الألباني قال بأن هذا الحديث يروى من طريقين، يروى من طريقين، إحداهما فيها راو ضعيف وإحداهما فيها راو مجهول. ولا شك أن الضعف والجهالة إذا اعتضد أحدهما بالآخر فإن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن ويصبح حسنا لغيره، ويصبح حسنا لغيره، لأن العلماء يقسمون الحديث من حيث صحة الضعف إلى خمسة أنواع. النوع الأول هو الصحيح لذاته، والنوع الثاني هو الصحيح لغيره، والنوع الثالث هو الحسن لذاته، والنوع الرابع هو الحسن لغيره، والنوع الخامس هو الضعيف. والنوع الخامس هو الضعيف. إذن هذا الحديث الذي هو الحسن لغيره هو في أصله ضعيف، هو في أصله ضعيف، ولكن إذا ضم إليه غيره ولو كان ضعيفا فإن ضعيفا وضعيفا يعضد أحدهما الآخر ويرتقي إلى درجة الحسن، ويرتقي إلى درجة الحسن. ولكن هذا الأمر قيده العلماء بقيود، فليس كل حديث ضعيف إذا جاء من عدة طرق فإنه يرتقي ليصبح حسنا لغيره، هذا ليس لكل حديث، بل فيه شروط. من هذه الشروط أن لا يكون الضعف شديدا، يعني لا ينبغي أن يكون الضعف شديدا، فإذا كان الضعف شديدا ولو جاءنا من ألف طريق فإن كثرة الطرق لا تزيده إلا ضعفا ووهاء، مثل مثلا الحديث الذي يكون فيه راو كذابا، أو الحديث الذي يكون فيه مثلا راو متهما بالكذب، يعني كيف فرق ما بين الكذاب والمتهم بالكذب، أو الحديث مثلا فيه راو متروك، أو الحديث فيه راو منكر، أو الحديث الشاذ، يعني فهذا الضعف، هذا الضعف لا يزول ولو جاء من طرق أخرى، لا يمكن أن يقوي. ولا مثلا الانقطاع الشديد اللي هو الإعضال مثلا، اللي هو ما سقط منه راويان على التوالي، فالمعضل هذا كذلك من الضعف الشديد الذي لا يعتضد ولا يقبل في الاعتضاد ولا تتقوى به الطرق. لكن إذا كان الضعف مثلا منشأه سوء الحفظ، إذا كان الضعف يعني منشأه سوء الحفظ، يعني فالضعف إذا كان ناشئا عن سوء الحفظ فعندنا سيء حفظ وسيء حفظ واتفق في رواية واحدة، فإننا نستدل بذلك على أن هذا مما قد حفظه هذا الراوي وإن كان في أصله أنه سيء الحفظ. لأن فاش نقول مثلا فلان سيء الحفظ، ما معنى ذلك؟ مش معنى أنه ما يحفظ ولا حديث، لا، هو يحفظ مجموعة من الأحاديث ولكن غلب كثر خطأه، يعني الخطأ اللي عنده كثير، فحينما أكثر من الأخطاء فإن هذه الكثرة توهن وتضعف حفظه. لكن هذا لا يعني أنه لا يحفظ حديثا، أي قدر يحفظ واحد الحديث مستقيم، ولكن احنا باش عرفنا بأنه رأى هذا الحديث مما قد حفظه بالمتابعة، لما تابعه غيره بإسناد آخر عرفنا بأن هذا سيء الحفظ، عرفنا بأن هذا اللي هو سيء الحفظ يعني قد حفظ هذا الحديث وضبطه وليس مما اختل فيه حفظه. إذن إذا كان الراوي سيء الحفظ، أو إذا كان مثلا الحديث في إرسال، يعني الحديث المرسل، الحديث المرسل ولا يحتج به عند علماء الحديث، وإن كان الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قد احتج بالحديث المرسل بحجة أن الذي سقط هو الصحابي، ولكن العلماء المحققين المحدثين رفضوا الاحتجاج به، يعني كما قال العراقي رحمه الله واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله. إذا الحديث المرسل لا يقبل في الاحتجاج عند المحدثين، ولكن إذا جاءنا الحديث المرسل من رواية أخرى ولو ضعيفة فإننا نعضد إحداهما بالأخرى، يعني ضعيفة يعني غير شديدة الضعف، يعني ضعف خفيف، فنعضد بها هذه الرواية المرسلة. نعم، لكن لذلك عقب العراقي رحمه الله فقال: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسال يخرجه، من ليس يروي عن الرجال الأولين أقبله. قلت الشيخ لم يفصل. يعني إذا جاءنا حديث مرسل وعضد برواية أخرى مرسلة أو برواية أخرى مسندة ولكنها ضعيفة وخفيفة الضعف، فتقوي إحداهما الأخرى وتصبح حسنة، وتصبح حسنة. إذن يشترط في هذا يعني الضعف ألا يكون شديدا، إذا كان انقطاع مثلا إرسال، أو مثلا انقطاع خفيف، أو مثلا تدليس، أو إرسال خفي، يعني هذه الأشياء تقبل في الاعتضاد. ولكن ماشي معناه في مجان شي حديث بكثرة طرق وفيها الضعفاء والمتروكون وفيها يعني شديد الضعف وفيها مثلا منكر الحديث، ونقول ما دام جاءت من عدة طرق إذن فترتقي إلى درجة الحسن، فليس الأمر كذلك. لذلك الإمام العراقي رحمه الله بيّن في ألفيته أشنو هو الضعف الذي ينجبر. قال: فإن يقال يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يذكر لكونه من غير وجه يذكر، رواته بسوء حفظ يجبر لكونه من غير وجه يذكر. يعني قال لك لا، قال لك واحد راه نحتج بالحديث الضعيف، قل لي بشرط أن يكون هذا الضعف غير شديد، كأن يكون مثلا سيء الحفظ، ولكن الشرط الثاني أن يأتي من غير وجه بمعنى أن يروى من طرق أخرى. وبيّن ذلك فقال: وإن يكون لكاذب أو شاذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. يعني أما إذا كان السند فيه كذابا أو فيه شذوذ أو فيه قوي الضعف لم يجبر ذا، يعني هذا لا يجبر. إذن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث ولكن بلفظ ضحك ربنا وليس بلفظ عجب ربنا، وقال ربما والله أعلم أن هذا الذي رواه رواه بالمعنى، يعني هذا اللي روى بدل ضحك عجب قال لك ربما يعني رواه بالمعنى. على كل حال، هذا الحديث لماذا أورده المؤلف؟ أورده المؤلف رحمه الله ليثبت به صفة العجب لله سبحانه وتعالى. لا مش الضحك، ضحكات تكلمنا عليه، يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا تكلمنا عليه صفة الضحك في المجلس السابق. لا، أورده ليثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى. داك الشيء باش جاب هذا اللفظ اللي فيه عجبة، اللي فيه عجب، وقلنا بأن هذا الحديث لا تصح فيه كلمة عجبة. ولكن هل صفة العجب ثابتة لله عز وجل أم لا؟ فإذا وجدنا مثلا هذه الرواية ضعيفة وأنها لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلب صفحات السنة وكذلك القرآن الكريم، فإننا نجد بأن صفة العجب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي صفة العجب؟ العجب يطلق على معنيين، المعنى الأول وهو الذي يتبادر إلى أذهاننا وهو خفاء السبب، يعني احنا تنقول إذا ظهر السبب بطل، إذا لماذا يتعجب الإنسان؟ لأنه يخفى عليه السبب، فإذا خفي عليه السبب يتعجب، فهذا أحد المعاني التي يطلق عليها العجب، وهذا المعنى لا نثبته لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، فهذا المعنى للعجب لا نثبته لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن النقائص، والله سبحانه وتعالى تثبت له صفات الكمال وننفي عنه صفات النقص. والعجب بهذا المعنى صفة نقص فلا يجوز إطلاقه وإثباته لله سبحانه وتعالى، اللي هو المعنى ديال خفاء السبب الذي يدعو إلى العجب، فهذا لا نثبته. المعنى الثاني هو خروج الشيء عن نظائره، يعني يكون العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره، يعني حينما تخرج صورة من الصور عن نظائرها فهذه نقول صفة عجيبة، يعني هذه الصفة صفة عجيبة، وعجيبة عجيبة بمعنى متعجب منها، عجيبة بمعنى متعجب منها، مش متعجب منها لخفاء السبب ولكن لا لخروجها عن أمثالها ونظائرها. بحال شي واحد كيدير شي تصرف عجيب تيقول لك هذا تصرف عجيب، ما معنى تصرف عجيب؟ بمعنى تصرف مفرد، بمعنى غير ذلك الشخص، مثلا لو وقف ذلك الموقف لما تصرف ذلك التصرف، فتقول مثلا هذا تصرف عجيب، يعني هذا تصرف عجيب بمعنى خرج عن نظائره، خرج عن نظائره. نعم، قلت بأن هذه الصفة التي هي خروج الشيء عن نظائره يكون الشيء متعجبا منه لأنه خرج عن نظائره مش لخفاء السبب، يعني هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها كما قلت القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فالدليل من القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى، هو قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هذه الآية قرأت بوجهين، الوجه الأول بفتح التاء، وهذه قراءة أهل المدينة وبعض قراء أهل الكوفة، هي قراءة نافع، يعني قراءة نافع بما في رواية واش ورواية قالون، يعني فيها فتح التاء. وبعض قراء أهل الكوفة بحال عاصم، يعني عاصم يقرأها بالفتح، لا بالفتح، يعني فبعض قراء أهل الكوفة وقراء أهل المدينة يقرؤونها بالفتح، بفتح التاء، بل عجيبتا. ويكون الضمير اللي هو التاء المفتوحة هو ضمير رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ البعض الآخر من قراء أهل الكوفة وهو حمزة والكسائي، حمزة والكسائي رحمهم الله قرأوا هذه الآية هذه: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، والضمير هنا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن حكى القولين قال: وكلا القراءتين صحيحة، فبأيهما قرأ المقرئ فهو مصيب، بمعنى أن هذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة مع اختلاف معانيهما. وخل معنى ديال هذه مختلف على هذه، لأن هذه تفيد أن المتعجب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخرى تفيد بأن المتعجب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، ما معنى التعجبون؟ بل عجبت ويسخرون، معناه أن هذه الآية تتحدث عن ما واجه به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدود والإعراض والتكذيب، بل وأضاف إلى ذلك السخرية، بل وأضاف إلى ذلك السخرية. وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب لأنه خرج عن نظائره، لأن الواجب على قريش إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله وأنه مبشر لهم ومنذر لهم بين يدي عذاب شديد، وأنه كما يقال وكما هو معروف لديهم النذير العريان، فإذا يعني فكان الواجب على قريش أن يذعنوا وأن يستقيموا على دين الله عز وجل وأن يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن كل الدلائل تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ما جربوا عليه كذبا قط، وما عرف بفسق ولا فجور قط، وهو كان محط أنظارهم، وكانت مكة يعني بلدا ليس متراميا الأطراف، يعني فكانت حركاته صلى الله عليه وسلم يعني مضبوطة بالليل والنهار. إذن الواجب عليهم إذا قالوا إذا قال لهم إني رسول لكم من الله بين يدي عذاب شديد، فالواجب عليهم أن يذعنوا، ولكنهم قابلوا هذه الدلائل كلها بالجحود وبالنكران، وواجهوه صلى الله عليه وسلم بالصدود والإعراض والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذا تصرف عجيب من هؤلاء وأضافوا إلى ذلك السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول قائل كيف تكون آية واحدة فيها قراءتان وفيها معنيان مختلفان؟ في الجواب أن هذا من فوائد معرفة أوجه القراءات، يعني فمن الفوائد التي يستفيدها الإنسان من معرفة أوجه القراءات، طبعا القراءات ثابتة، من فوائد ذلك هو الاطلاع على معاني لكتاب الله عز وجل، على معاني لكتاب الله عز وجل، وكل قراءة تدل على معنى، فتكون الآية واحدة ولكنها تدل على معنيين، كما تكون الآية مثلا فيها يعني قراءة وكل قراءة تدل على حكم، بحال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية فيها قراءة: أرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر، هما قراءة وتدلان على معنيين مختلفين. فقراءة أرجلكم تكون أرجلكم معطوفة على المغسولات، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، يعني فيكون العطف على المغسولات، فتدل هذه القراءة على حكم، وهو غسل الرجلين، وأن الرجلين تغسلان في الوضوء، وهذا هو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراءة الثانية كاين من العلماء اللي وجهوها على أساس أنها معطوفة في المعنى على المغسولات وفي اللفظ على الممسوحات. إذن قال لك هذا هي معطوفة على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهذا العطف قال لك هو تسمى عطف الجوار أو كسر الجوار، تكون الكسر من أجل المجاورة، يعني تجي كلمة وحدها كلمة، وخا هي في الإعراب سيكون عندها واحد الإعراب، لكن تجر لأجل المجاورة، فتكون معطوفة على اللفظ دون المعنى. هي في المعنى معطوفة على المغسولات، ولكن في اللفظ معطوفة على الممسوحات. وقال لك هذا أسلوب مستعمل في لغة العرب، يقولوا مثلا واحد المثل مشهور عند العرب: جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، هكا تكلمت به العرب. لكن إلا بينا نعربوه، جحر هذا مبتدأ وهو مضاف ضب مضاف إليه، خريب هي الخبر ديال جحر، والخبر كيفاش خصو يكون؟ مرفوع على جهة مجرور، قال لك جرة من أجل الجوار لأنه جحد ضب تهي مجرورة، قال لك وخا اللفظ ديالو جاء مجرورا لكن المعنى ديالو هو الخبر ديال المبتدأ، لأن هذا معنى متكامل، والخبر هو أركان أحد أركان الجملة، بحيث كل ما ذكرناش الخبر غادي يبقى السامع تيتسنى شي حاجة أخرى، ولا تتم الجملة إلا بالمبتدأ والخبر وإلا بالفعل. و إلا ذكرت المبتدأ وما ذكرتش الخبر تبقى دائما السامع يعني متشوف، إلا ذكرت الفعل وما ذكرتش الفاعل تبقى السامع متشوف. لكن هنا جحر ضب خاربين المعنى كامل وتام، بمعنى الخبر مذكور، ولكن قال لك هنا يا الخبر جاء مجرورا للمجاورة، وإلا رأى الأصل فيه هو مرفوع لأنه خبر للمبتدأ. وكذلك يريد العلماء هنا قول الشاعر: كبير أناس في بجاد مزملي، كبير أناس في بجاد مزملي، كبير أناس مبتدأ وهو مضاف، أناس مضاف إليه، في بجاد جر ومجرور متعلق بمزمل، ومزمل هو الخبر ديال كبير أناس، بحال إلا قال كبير أناس مزمل، ولكن جابها مجرورة لأجل الجوار، لأجل جوار. فكاين اللي وجهها التوجيه، قال لك أرجو لكم، وخا هي مجرورة لفظا لكنها منصوبة معنى لأنها معطوفة على المغسولات. وكاين اللي قال لا، هي تدل على حكم اللي هو المسح على الخفين، اللي هو المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إذا كانت في خفاف. وهذه كذلك قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتكون آية واحدة فيها قراءتان، فيها قراءتان، يعني فيها قراءة النصب التي تدل على الغسل، وفيها قراءة الجر التي تدل على المسح على الخفين. أما ما ذهبت إليه الشيعة من المسح على القدم العارية فهذا من أبطل الباطل، ويبطله قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ما من ويل للأعقاب من النار، يعني ويل للإنسان الذي يغسل قدميه ويترك فيها مكان لم يصله الماء، لأن القدم لو كانت تمسح لما كان لهذا الحديث معنى، وهو في الصحيحين. لو كانت القدم تمسح وهي عارية لما كان لهذا الحديث معنى. نعم، إذن هذه الآية اللي هي قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، يعني تدل على أن العجب حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حصل من رب العزة سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممكن نقول العجب بالمعنى الأول اللي هو خفاء السبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الله عز وجل فالعجب ثابت له، ولكن هذه الصفة هي خروج الشيء عن نظائره. كذلك حديث هذا من القرآن، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربك لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني ففيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى. مش معنى أن الله عز وجل خفي عليه السبب، لا، ولكن لخروج هذا السبب عن نظائره. علاش؟ لأن إنسان قلت لي غادي الجنة غادي يسبقك لها، إلا قلت لي إنسان غادي الجنة غادي يسبقك تلقاه واهلي كيتسناك تمايا، ولكن إلا قلت الإنسان الجنة وغادي كتجروا لها بالسنسلة، بمعنى هو تيشوف راها الجنة ونافر منها ونافر منها. إذن هذا خروج لهذه الحالة ولهذه الصورة عن نظائرها ولا لا؟ خرجت عن نظائرها، لأن الأصل هو الإنسان إلا قلت له يلا الجنة راه غادي يسبقك لها، هذا هو الأصل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام في الأسرى، يعني الأصل في هذا الكلام هو الناس لهما أسرى الذين جاءوا ليحاربوا الإسلام وليحاربوا المسلمين، فوقعوا أسرى في أيدي المسلمين فأسرهم المسلمون، وجاءوا بهم مقيدين كما قال الله تعالى فشدوا الوثاق، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق، فجاءوا بهم موثوقين وصاروا عبيدا عند المسلمين، فرأوا الإسلام من الداخل وأعجبهم الإسلام وأعجبتهم عقيدة الإسلام وأعجبتهم أخلاق الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وماتوا وصاروا من أهل الجنة. إذن هذا جبت الإسلام اللي هو الجنة بالسلاسل. إذن هذه صورة عجيبة وغريبة ولا لا؟ صورة عجيبة خرجت عن نظائرها، لأن النظائر هو أن الإنسان إذا قلت له هلم إلى الجنة فإنك لا تحتاج معه إلى سلسلة، لا تحتاج معه إلى سلسلة. كذلك الشأن بالنسبة لآحاد الناس، شام واحد مثلا يعني كتب الزز عليه، كتب الزز عليه مصلحته، يعني شي حاجة اللي هي من المصلحة دياله وشي حاجة اللي هي منفعته ومع ذلك هو نافر منها، فتحملها عليها بالقوة، فتحملها عليها بالقوة، يعني فبعد ذلك يحمد ذلك التصرف ويعلم بأنه وإن كان في ظاهره أنه سلسلة لكنه أفضى به إلى خير عظيم. كذلك جاء التصريح بصفة العجب في حديث الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يطعم به هذا الضيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطعم هذا الرجل؟ فانبار رجل من الأنصار وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أستضيفه الليلة. فذهب به إلى بيته فسأل زوجته وقال لها: هل في عشاء؟ قالت: والله لا، ليس عندنا إلا ما طبخته للصبية. فقال لها: نوميهم، يعني شغليهم بشي حاجة حتى ينعسوا. وحينما هيأت الطعام وجاء به ووضعه بين يدي الضيف قال لزوجته: اذهبي وكأنك تريدين أن تصلحي السراج وأطفئه، يعني بغى باش ما يحسش الضيف بنوت يأكل بوحده، لأن إذا قلت الضيف أجي يأكل بوحدك ستشمئز نفسه ولا يقبل. ولكن هو دار هذه الحيلة، هذه دبر هذه الحيلة من أجل أن يكرم الضيف اللي هو ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤثره بالطعام، اللي هو خلق الإيثار الذي مدح الله سبحانه وتعالى به الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، يعني ولو كانت لهم حاجة إلى هذا الشيء فإنهم يؤثرون غيرهم عليه. فهو في حاجة، وزوجته في حاجة، والصبية في حاجة، وآثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. فعلا أطفئ السراج وأكل الضيف حتى شبع، وظن الضيف أنه يعني يشاركه صاحب البيت في الطعام، وفي الواقع أنه لم يشاركه ولم يرفع لقمة منه إلى فيه، ولكن فعل ذلك إرضاء وإكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الضيف هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهذا في الحقيقة هو تعظيم وتشريف وتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة، لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة، يعني فأطلق لفظ العجب لأن هذا شيء عجيب وغريب، يعني هذا الفعل هو خرج عن النظائر، خرج عن النظائر. إذن هذه هي صفة العجب الثابتة لله سبحانه وتعالى. إذن قال المؤلف: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، يعني كما قلت الرواية التي حسنها الإمام الألباني رحمه الله فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، يعني خيره روي بلفظين: وقرب خيره وقرب غياره، يعني هو الخير والغيار اللي هو تغير الحال، يعني فيكون الإنسان مثلا في وقت جفاف وقنوط ويكون وجهه يعني عبوسا ويكون جبينه مقطبا ويكون صدره ضيقا، والله عز وجل يعلم أن الفرج قريب، أن الفرج قريب. وطبعا يعني هذا كان يعني إبان ما كان حالة الطقس ولا أي شيء، يعني كان الناس بطيح لهم شتى اليوم وهما يعني إلى الساعات القريبة يعني تيكون داك القنوط تيكون كذا، مدابا ولا الضبابة مازال في عرض البحر تيقول لك راه جايه واحد يعني واحد التيار هوائي بارد كذا كذا غادي يكون فيه كذا إلى آخره. على كل حال يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ويبقى أن الله عز وجل قادر على أن يهيئ أسباب المطر في لحظات قد لا يشعر بها كثير من الناس حتى بهذه الأجهزة المتطورة. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلم أن الفرج قريب، ولكن نحن نعيش حالة القنوط واليأس، نعيش حالة القنوط واليأس. والله تبارك وتعالى قد أشار إلى ذلك في القرآن الكريم، يعني قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى أثر رحمة الله، قال: ثم إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، لمبلسين يعني يكون إنسان مبلسا وآيسا وقنطا، ولكن الله عز وجل يعلم أن الفرج قريب. يعني فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. إذن هذا في إثبات صفة الضحك. والعجب يعني الذي من أجل ساق المؤلف قلت لا نأخذ من هذه الرواية وإنما نأخذه من الأحاديث الأخرى الصحيحة ومن الآية القرآنية على قراءة حمزة والكسائي. ثم قال المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث هو في أقوى درجات الصحة، هو في أقوى درجات الصحة كما سبق وأشرت في المجلس السابق أو الذي قبله أن أقوى درجات الصحة والحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لإثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس بالله، الذي هو أعلم الناس بالله عز وجل، وهذه لابد أن نفهمها وأن نعلمها يقينا، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله وأعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام يعني للرد على الكلاميين وأصحاب علماء الكلام والذين تأثروا بالفكر الفلسفي في تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يحملونها ما لا تحتمل ويحرفون معانيها. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله، والرواة الذين رووا هذه الأحاديث رواة ثقات حفاظ جبال رواس في الحفظ، خصوصا أن هذه الأحاديث جلها متواتر، يعني ليس فيها إلا طريق واحد حتى نقول صحة السند لا تستلزم صحة المتن كما يقولون، ولكن هذه الأحاديث وردت من عدة طرق. لذلك ذكرت لكم في المجلس السابق أن بعض أصحاب بشر الماريسي قالوا لي هؤلاء الذين يحتجون علينا بهذه الأحاديث الجياد التي أساندها جياد لا مطعن فيها، أش قال لهم؟ غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، لأن إلا أنكرتوا قلت هذه الأحاديث ما صحيحاش، قد يقول لك أنتم ما لي ما صحاش، لأن كل شيء يعرف لها صحيحة، ولكن غالطوهم باللف والدوران. فأهل السنة والجماعة يثبتون القدم لله سبحانه وتعالى هذا الحديث. وكين أثر يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تحدث عن العرش وقال العرش موضع القدمين، وهذا كذلك يعني أثر صحيح رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة والديلمي رحمه الله، وحسنه وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو. وكين أثر كذلك عن أبي موسى الأشعري تهو فيه الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، وهذا كذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلوم. إذن من خلال هذا الحديث وهذين الأثرين، هذان الأثران هما من ناحية المصطلح موقوفان، يعني موقوفان لأنه ما فيش قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش قال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في قال أبو موسى الأشعري الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. هذا الكلام الذي قاله ابن عباس وهو مروي عنه بسند صحيح، وقاله كذلك أبو موسى الأشعري ولا مخالف لهما من الصحابة. نبش عرفوا بأن هذه المسائل هذه راه مسائل إجماعية ديال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، لا مخالف لهما من الصحابة قالوا هذا الكلام، وهو كلام لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد. واش هذا الأمر هذا ممكن يدركه ابن عباس رضي الله عنه أو لا أبو موسى الأشعري ممكن يدركه بالاجتهاد دياله؟ ما يمكنش. اجتهد حتى تعيا ما تقدرش، لأن مسائل الغيب لا تدرك بالعقول، لا تدرك بالعقول، يعني العقول لا تستقل بإدراك هذه المسائل الغيبية، المسائل الغيبية لا تدرك بالعقول. لذلك إذا قال الصحابي قولا لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، فحكمه عند علماء الحديث أنه مرفوع حكما، مرفوع حكما، لأن العلماء عندهم علماء المصطلح عندهم المرفوع ينقسم إلى قسمين، كاين المرفوع تصريحا وكاين المرفوع حكما. المرفوع حكما منه هذا، هم ستة الأنواع كلهم لهم حكم الرفع، ومنهم هذا أن يقول الصحابي قولا لا مجال فيه للرأي ولا لي ولا للاجتهاد. إلا قال الصحابي واحد الكلام لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، الصحابة شكون اللي تحدثون بهذه الأمور؟ ما عندهم إلا قناة واحدة هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء اشترطوا واحد الشرط، قال لك يشترط في هذا الصحابي ألا يكون ممن يحدث عن أهل الكتاب. خصاد الصحابي ما يكونش من دوك الصحابة اللي خدوا الصحف ديال أهل الكتاب من التوراة ومن الإنجيل ويحدثون بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصف هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن كان بعض الصحابة خدوا بالرخصة، بحال عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك وصار يحدث منهما. إذن إلى لقينا عبد الله بن عمرو بن العاص تيقول شي كلام من الأمور ديال الغيب ما نقدروش نقول بأنه مرفوع حكما. علاش؟ لأن عبد الله بن عمرو يحدث عن أهل الكتاب، لكن ابن عباس وأبو موسى أشعري غير معروفين بذلك. إذن لا موقف لهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى له قدمان، هذا الحديث فيه قدم، وأثر أبي موسى وأثر عبد الله بن عباس فيه قدمين. كيفية ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أي حاجة، أي صورة بغي يقذفها لك الشيطان ويبدأ يصورها لك بصور معينة، فجنبها عقلك وإيمانك وقلبك، فإن الواقع خلاف ذلك، فإن الواقع خلاف ذلك. إذن قال لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. فقلت لك بعض العلماء اللي هم تأثروا بعلم الكلام، فأحدهم لما أراد أن يشرح هذا الحديث أول عبارة ويعلق بها على هذا الحديث قال لك ظاهر الحديث غير مراد، زعما هذا الحديث وياك تمشي وتثبت شي قدم لله عز وجل، راه ظاهر هذا الحديث أنه ليس مقصودا. طيب إذا كان الظاهر ديال هذا الحديث غير مقصود ما معناه؟ فتكلفوا تكلفات وتعسفوا تعسفات في تفسير هذا الحديث. قال لك حقا حتى يضع الجبار عليها قدمه، قال لك القدم هنا هو مخلوق اسمه القدم، شي حاجة مخلوقة اسميتها القدم، يعني من أين علمنا بأن هذا مخلوق اسمه قدم؟ وما هو شكل هذا المخلوق وما هي صفته؟ إذن هذا ليش كان تخرص ورمي برجم الغيب. حمك الله. كي اللي قال لك لا حتى يضع الجبار عليها قدمه، يعني حتى يضع الجبار عليها مقدمه، والمقدم قال لك هو الطائفة من الكفار، يعني هز طائفة من الكفار وحطهم على جهنم، فانزوى بعضها إلى بعض. وهذا كذلك تفسير فيه تعسف. علاش؟ لأنه كل كانوا كفار راه جهنم استوعبت الكفار كاملين وبقى فيها التسعة، استوعبتهم كاملين ومع ذلك بقى فيها تسعة. إذن هذه كلها تفسيرات متعسفة متكلفة، وأهل السنة والجماعة لا يتكلفون، تمشيوا مع ظاهر اللفظ كما قال الإمام أحمد نمرها كما جاءت، وكما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، القدم معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنها عنها بدعة. إذن قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، لأن جهنم هي عذاب، والله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير ذنب ولا يعذب بغير جرم، فلذلك مضت يعني سنة الله تبارك وتعالى إقامة الحجة، إقامة الحجة وإيضاح السبيل وإيضاح الطريق. فلا تزال جهنم يلقى فيها الكفار يعني ومع ذلك يبقى فيها فضل، يعني فتقول هل من مزيد حتى يضع جبار عليه قدم. أما الجنة فيدخل جميع أهل الجنة إلى الجنة ويبقى فيها فضل، فينشئ الله له خلقا فيسكنهم الجنة. يعني بالنسبة للجنة لا، الجنة يدخل أهل الجنة كلهم ويبقى فيها فضل، وهذاك الفضل الذي بقي في الجنة الله عز وجل ينشئ خلقا ويدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة. أما جهنم لا، ما يمكنش يدير معهم هكذا، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كش واحد غادي يخلقه ويدخله الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق ولا تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله. إذن الغرض من هذا الحديث هو إثبات صفة القدم، وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وننزه عقولنا عن المشابهة لعل في هذا القدر كفاية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.